Book 2 76 76 ابداء الاسباب 2 Nešto obrazložiti 2 لماذا لم تأتي؟ Zašto nisi došao? كنت مريضا. Bila sam bolesna. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Nisam došla jer sam bio bolesna. لماذا هي لم تأتي؟ Zašto ona nije došla? كانت تعبانة. Bila je umorna. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ona nije došla jer je bila umorna. لماذا لم يأتي؟ Zašto on nije došao? لم يكن عنده رغبة. Nije imao volje. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. On nije došao jer nije imao volje. لماذا لم تأتوا؟ Zašto vi niste došli? سيارتنا معطلة. Naš auto je pokvaren. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nismo došli jer je naš auto je pokvaren. لماذا لم يأتي الناس؟ Zašto ljudi nisu došli? قد فاتهم موعد القطار. Propustili su vlak. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Nisu došli jer su propustili vlak. لماذا أنت لم تأتي؟ Zašto nisi došao, došla? لم يسمح لي. Nisam smio. لم آتي لأني لم يسمح لي. Nisam došao, došla jer nisam smio, smjela.